يقول السائل: هل يصح أن يقال لله أنه شيء؟ هذا من باب الإخبار ليس من باب الصفة، وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وأيضا في الحديث قال: لا شخص أغير من الله. فالإخبار عنه بشيء أو بشخص هذا صحيح من باب الإخبار لا من باب الوصف أو الاسم، وإنما من باب الإخبار لا بأس بذلك. نعم.